ينتظر الصوت للعب نبيل ديرار. ديرار يرفع جول. لعبوا بالروح لعبوا بالقلب، جام اسبع يخسر الحرب، تاريخ جديد غيتك تب ويلا ويلا. تيكي تاكا مغربية تقو بيبان عالمية، كوراج كوراج بن عطية ويلا ويلا. ارفيرو نار ناري ناري، بوسو فنفجر الدراري، حكيم زياج ولد بلادي، وهذا شكون يقدر عليه؟ المهدي في الدفاع خطو ثابت، نبيل ديرار طالع هابط، ونور الدين المرابط، هذا شكون يقدر عليه؟ عقلتو في 86 اشنو درتو؟ هم الكبار تحسبتو، وحنا مازال عقلين عليه. غير سيروا رحنا يا موراكم، تعاوي الخير ما تخطاكم، المغاربة كلهم معاكم، ويلا ويلا. ارفيرو نار ناري ناري، بوسو فنفجر الدراري، حكيم زياج ولد بلادي، وهذا شكون يقدر عليه؟ المهدي في الدفاع خطو ثابت، نبيل ديرار طالع هابط، ونور الدين المرابط، هذا شكون يقدر عليه؟